إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن الله جل في علا قدر على عباده أن يبتلوا بأنواع من الابتلاءات والاختبارات. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الاختبار والابتلاء يتعدد ويتنوع، ومن جملته الأمراض والأسقام التي يبتلى بها العبد تكفيرا لذنبه ورفعة بدرجاته عند ربه العبد المؤمن. وفي هذا الوقت والزمان ابتلي أهل الإيمان، بل جرى سنة الله جل في علا أن يبتلى عموم الناس مؤمنهم وكافرهم بهذا المرض الذي اجتاح البلدان واجتاح الأماكن والبقاع، كورونا الذي أزعج الكثيرين من دول تدعي أنها عظيمة في الطب والمعرفة والدراية، بل بلغت شعوا عجيبة، إذ يعتقدون أن لا مرض وأن لا داء إلا وهم يتوصلون إليه. هذا الفايروس الذي غزا العالم جند من جنود الله جل في علا في تحطيم هذا الغرور الكاذب، وأن الله جل في علا إذا رام أمرا وإذا قدر شيئا فإنه لا يقف أمامه شيء بأمر الله. أيها المسلمون، إن هذا المرض الذي انتشر واضطرب لحاله ولأمره كثير من الناس، يجب على أهل الإيمان أن لا يكونوا على خوف، وأن لا يكونوا على ضجر يدفع ما أراد الله جل في علا. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما أصاب عبد من هم ولا نصب ولا وصب ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يصب من أن يبتليه بالأسقام والأوجاع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عند أن رأى رجلا فقال له: هل أصابتك أم مردم؟ قال: وما أم مردم يا رسول الله؟ قال: داء يصيب الرأس. قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أراد أن يرى رجلا من أهل النار فلينظر إلى هذا، أي أنه لم يبتلى ولم يصب بالحمى ولم يصب بالأدواء، فليست علامة خير، لا، إنما علامة الخير أن تبتلى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا ابتلى. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. فمن كان في دينه قويا شدد عليه البلاء، ومن كان في دينه تم ضعفا خفف عن المؤمن، لا خوف عليه، لا حزن عليه، لا تقهر لأجله. إذا كان مؤمنا محتسبا فإن الله جل في علا لحكمة عظيمة يبتلي العباد بأنواع من الأسقام تكفر الذنوب وترفع الدرجات وترجع بمن قد أسراف إلى حظيرة التوبة والإنابة. المرار يشعرك بالانكسار، بالضعف لله جل في علا، تناجيه وتشكو له همك وضيقك، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. المرض يجعلك قريبا إلى ربك جل في علا، الحمى التي تستغرق كل عضو فيه وتدخل في بدنه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن دخل على أم السائب وهي تزفرف بالحمى ترتعب وتسب الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسب الحمى، فوالذي نفسي بيده إنها لتذهب الذنوب كما يذهب الكير خبث الحديد والفضة. انظر الحمى التي تؤلمك وتتوعك منها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل بعض الصحابة عليه وهو يوعك من الحمى، قال: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أوعك كما يوعك رجلا منكم يضاعف له الابتلاء من أجل أن يبلغ الدرجات العالية. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبتلى بالحمى وهو أحب الخلق إلى ربه جل في علا. لا تسب الحمى، لا تضيق، لا تضجر، فإنها تذهب كل ذنب، كل خطيئة، كل معصية اقترفتها، إياك أن تضجر من الحمى، من المرض، مهما بلغ، فإن الله جل في علا يجعل لك في ذلك خيرا عظيما. أيها المسلم، إياك أن تعتقد أيضا أن المرض ينتقل بطبعه ويؤثر بطبعه، وإنه يصيبك لا محالة إذا قاربت المريض أو جالست. إياك أن تعتقد ذلك، فإن الجاهليون كانوا يعتقدون أن المرض يؤثر بطبعه، فجاء الإسلام يبعد هذا الكفر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، ليس هناك مرض ينتقل بطبعه ولا بد، لا، بل إذا أراد الله وإذا شاء الله وإذا قدر الله جل في علا. فإذا ما قلت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فر من النجدوم فرارك من الأسى. وإذا ما قلت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يورد مبرد على مصح الدواء أن هذا من باب الأسباب، والمسببات أنك تجتنب ما قد يؤدي إلى انتقال المرض، وليس معنى ذلك أن المرض سينتقل ولا بد، إنه لا يضر إلا بإذن الله، إنه لن يصيبك إلا بقدر الله. ولذلك يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الأمر بيد الله، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال النبي لا عدوى، فقام رجل من العرب قال يا رسول الله إن الإبل تكون في الرمال كالظباء، فتأتي الإبل بها أشجارا فتجربا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن أعدى الأول، من أعدى الأول؟ هذه قد جربت بسبب هذه الإبل، فمن أعدى الإبل الأول؟ إن الله جل في علا هو الذي قدر لها هذا المرض. لذلك ما تراه اليوم من المبالغة العظيمة تبتعد فرائص كثير من المسلمين من أمر العدوى، ويتخذون كل سبب لانتقاء المرض، لكنهم لا يتخذون قوة الصلة بالله، قوة التوكل عليه، قوة الاعتصام به، قوة حسن الظن به. لذلك يا مسلم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عنده رجل به جذام، الجذام مرض معدي ينتقل، كان عنده رجل به جذام، فامتنع من الأكل مع رسول الله، فأخذ بيده ووضعها في الإناء الذي يأكل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيانا لقوة توكله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن عظم التوكل يدفع كل داء. يا مسلم، لا ينبغي لك أن تعتقد أن الأمر قد انتهى. كورونا وغيره من الأمراض يقدرها الرؤوف الرحيم لعباده، فالمؤمنون الأوبئة كالطاعون وغيره شهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من مات بالطاعون مات شهيدا. الطاعون شهادة لأمتي ورحمة من ربهم ورجس على الكافرين. هذه الأمراض تدمر الكفار أعداء الله، تحطمهم، لطالما حاربوا الإسلام وأهله، ولطالما كفروا بالله ورسله إنها تحطمهم، أما أهل الإسلام ترفع من درجاتهم وتكفر من سيئاتهم، ترجع بهم إلى التوبة والندى، ويعود إلى صالح العمل في القول والعمل. إن الأمراض تعود بك وترجع بك إلى ربك، وتشعرك بضعفك التام التام. أين الغنى؟ أين المال؟ أين الجاه؟ أين المنصب؟ أين الرئاسة؟ أين الحكومة؟ أين؟ إذا ما جاءتنا من ذلك فإن بك انكساراً وضعفاً وذلاً وهواماً. فلذلك يا مسلم لا تخاف. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه، في جسده، في ماله وولده، حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، يلقى الله وليس عليه خطيئة. كان السلف يستبشرون بالبلاء والابتلاء ويعدونه النعمة، لولا هذه المصائب لقدمنا على الله مفاليس مرض ووجاع. إن الله جل في علا أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك. هل تعلم أن الحمى تدخل كل عضو كل مفصل في جسدك لكي يأخذ أجره كاملا؟ كل مفصل تتصبب عرقا وتشعر بوعك وألم شديد، وتتناثر الخطايا كما تتناثر أوراق الشجر. بخل بخل بخل لمؤمن يرجو ثواب ربه، لا يضطرب ولا يقصر ولا يرد قدر الله كونا أو غيره، لا، إنما محبون بما أراد الله، وما أصاب من مصيبة فبإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تقدير من القدير الخبير. إن الله جل في علا يرحمك بهذه المكفئات. لذلك إذا خلع كل أسفار لبس كمامة أو اتخذ سجادة لا يظن أن الأمر قد انتهى وصار بين الله وبين المرض أمدا بعيدا. لا، قد تبتلى بمرض مع تحفظ التام، وقد لا يأتيك المرض وأنت مباشر لمريض مصاب. هي أسباب نبذلها، لكن قوة التوكل والاعتماد على الله وحسن الظن به. فإذا ما أصابك المرض فإياك أن تدفع قدر الله أو أن تجار أيها المرضى في كل مكان. إنه وقت مناسب وأنت على فراش المرض أن تتذكر نعم ربك، عطايا ربك، مننا ربك، ما قد وهب وأعطى. إنه وقت مناسب أن تذكر ما قد شاهدت بالمعصية وما قد اعترضت على أمر ربك. إنه وقت مناسب أن تأتي عند ربك بتوبة صادقة وبانكسار وندم وبعهد أن تفارق الذنب وأن ترجع منيبا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، الواجب على كل مسلم أن يتعلم أمر عقيدته ولا يعيش ضعيفا رعديدا أمام ما يخل به، فتارة يقشر من المرض فيسود، وتارة يرمي أولاده بالسباب وبناته بالشتم ضجرا، وتارة يقول لما أما لما أما، وتارة أخرى، وتلك من أخطر الأمور، بدل أن يتوب وينيب يترك الصلاة. المرضى كثير منهم إذا ما مريض أوضع على سرير المرض أول ما يقابل به المرض ترك الصلاة. أعوذ بالله، والله إنها لمصيبة بين الرجل والكفر، ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر فخلف من بعدهم خلفا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون القيا. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ووالله ما بك لا شيء. الذي بك إذا ما تركت الصلاة فخرجت عن دائرة الإسلام. كثير من المرضى من الرجال والنساء إذا ما مرض ترك الصلاة مؤمنا أنه يقضيها بعد المرض. لا يجوز لك، لا يجوز لك الصلاة، لا يجوز تركها البتة. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمضجعا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فاتقوا الله ما استطعتم. لذلك ترى مصحات اليوم والعيادات اليوم يمر الأطباء، كيف تجد، كيف الضغط، كيف السكر، كيف الدم، ولا يكاد يسأله صليت ولم تصلي. معاشر المسلمين، دينكم معاشر أهل الإسلام، إذا تركت الصلاة انتهيت، ووالله لو كنت نشيطا ما بك شيء، بك كل داء كل بلاء. تمرض فتقطع الصلة بربك، تمرض بدل أن تنيب، بدل أن تبكي، بدل أن تندم، بدل أن تعاهد الله على الخير، أول ما تقابل به المرض أن تترك الصلاة. أف لك، أف لك ما عرفت الأمر كما ينبغي. لذلك على كل مسلم ألا يعظم أمر كربلاء ولا غيرها، إنما الذي يعظمه ذنب يرتكبه، ذنب يرتكبه. فرض الإسلام إذا ما ترك ارتكاب كبيرة، إصرار على صغيرة، الظلم، التعدي، عقوق الوالدين، قطيعة رحم، إراقة دم امرئ مسلم، بغير حق. الاستطالة في عرض آخر تطعن فيه ليلا والنهار ظلما. هذا الذي تعظمه، هذا الذي إلى ما تبت فلا ويلك. أما المرض رحمات تنزل من عند ربه، المرض مكفرة، المرض رفعة لدرجة، المرض رضا ومحبة من الله. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. لذلك يا مسلم، كورونا أمر معظم، الذنب أمر عاديا، أمر عاديا، الكبيرة أمر عاديا، ترك فرض بل قد يترك الفروض جميعا أمر عاديا لا يتحرك له قلب. إنها مصيبة، والله ليست المصائب معاشر المسلمين في هذه الأمراض، إن أمرها لهين. إن مات مات شهيدا محتسبا راضيا عن ربه، وإن عاش قام شاكرا لربه، قد كفرت عنه سيئاته راضيا محتسبا. فماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ إن المرض الحقيقي هو مرض القلب، أن ينصرف عن ربه، أن يعرض عن خالقه، أن يترك ما أمر به، أو أن يقترف ما نهى عنه. هذا المرض. أما كورونا وغيره فالفاتحة، السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم. أما كورونا وغيره فالمعوذتان، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أما كورونا وغيره فالبقرة لا تستطيعها البطلة وتفر منها الشياطين. أما كورونا وغيره أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجهل وأحاذر. أما كورونا وغيره اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. أما كورونا وغيره أن ترفع العكوف إلى السماء اللهم اشفني اللهم اشفني. أما كورونا وغيره فالحجامة وزيت الزيتون تشرب منه وتنتهي. أما كورونا وغيره أن تعلم ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أما كورونا وغيره فأمر أراده الله فكان. معاشر المسلمين، المرض العظام بعدك عن الله. الأمر العظام أن تصبح وتمسي عاصيا مذنبا، لا تبالي بحق الله ولا حقوق أهل الإسلام. المرض الذي ينبغي أن يشغلك، لما أنت تصر على الذنب وتعكف عليه. المرض الذي ينبغي أن يشغلك غربة القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اللهم عافي كل مسلم، اللهم عافي كل مسلم، اللهم اشفي أهل الإسلام، اللهم عافي أهل الإسلام، اللهم عد بنا إليك جميعا تائبين منيبين. اللهم كفر عنا السيئات والخطايا وارفع الدرجات. اللهم حوالينا لا علينا. اللهم على الكافرين ممن عادك وخاصم دينك وعادى نبيك وأولياءك، اللهم اجعل رجسك على القوم الذين لا يؤمنون. اللهم نجنا، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من مات بكورونا أو غيره فاجعله شهادة له، مكفرا له، واجعله من أهل الجنان. ومن كان مريضا فعافه وأقمه وأرجعه إلى أهله سالما معافى. إنك سميع الدعاء.